مشركها ومسلمها لا يخفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان بمكة، فقالوا وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبدا علينا عنوة ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما كلم به أصحابه، ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني وهو يومئذ سيد الأحابيش، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يتألهون. فبعثوا الهدي، قال فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال يا معشر قريش قد رأيت ما لا يحل صده، الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله. قالوا اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال يا معشر قريش إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم إلي وارد وأنا ولد، وقد سمعت بالذي نابكم، فجمعت من أطاعني من قومي، ثم جئت حتى آسيكم بنفسي. قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه، فقال يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها، إنها قريش قد خرجت معها العود المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وهم الله لكأن بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال وأبو بكر رضي الله عنه قاعد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال امصص بضر اللات، أنحن ننكشف عنه؟ قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديد، قال فقرع يده ثم قال أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله لا تصل إليك. قال ويحك ما أفضعك وأغلظك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من هذا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أغدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ قال فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما كلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأتي يريد حربا. قال فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وجئت قيصر والنجاشية في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله عنهم، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فروا رأيكم. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب، فلما دخل مكة عغرت به قريش وأرادوا قتل خراش، فمنعتهم الأحابيش حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عمر رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة، فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب أحد، وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا، وإنا لن نغدر بهم. قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويذني قائم السيف منه. قال: ويقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. قال: فظن الرجل بأبيه. قال: ونفدت القضية. فلما فرغا من الكتاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس انحروا واحلقوا. قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلها فما قام رجل. ثم عاد صلى الله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال: يا أم سلمة، ما شأن الناس؟ قالت: يا رسول الله، قد دخلهم ما رأيت، فلا تكلمن منهم إنسانا، واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق، فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا حتى إذا أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق. قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح. هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه، وقد رواه البخاري في صحيحه فساقه بسياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة، فروى في كتاب الشروط من صحيح عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة، وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ وفي لفظ: أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم؟ فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من المشركين، وإلا تركناهم محزونين. وفي لفظ: فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محروبين، وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله. أما ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا نريد قتل أحد ولا حربا، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي لفظ: فقال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. وفي لفظ: فامضوا على اسم الله. حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، خلأت فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصوى، خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قال: ثم زجرها فوثبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع صلى الله عليه وسلم من كنانته سهما، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه،

فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. قال فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو وقال معمر أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري وذلك لقوله والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد. قال فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. فقال ما أنا بمجيز ذلك لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معسر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا. قال صلى الله عليه وسلم بلى. قال قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل. قال بلى. قال قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن. قال إني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولست أعصيه وهو ناصري. قال قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به. قال بلى. قال أفأخبرتك أننا نأتيه العام. قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا. قال بلى. قال قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل. قال بلى. قال قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن. قال أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قال قلت أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به. قال بلى. قال أفأخبرك أنك تأتيه العام. قال قلت لا. قال فإنك تأتيه وتطوف به. قال الزهري قال عمر رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. قالت له أم سلمة رضي الله عنها يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، والأخرى صفوان بن أمية رضي الله عنه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رضي الله عنه رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير رضي الله عنه لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت منه ثم جربت. فقال أبو بصير رضي الله عنه: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى إلى المدينة، حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا دعرا. قال: فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلى أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل رضي الله عنهما، فلحق بأبي بصير رضي الله عنه، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير رضي الله عنه، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحمة لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. وهكذا ساقه البخاري هاهنا، وقد أخرجه في التفسير وفي عمرة الحديبية وفي الحج وغير ذلك. ووقع في بعض الأماكن عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم بذلك، وهذا أشبه والله أعلم، ولم يسقه أبسط منها هنا. وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع، وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هاهنا، ولذلك سقنا تلك الرواية وهذه، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وروى البخاري في التفسير عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم ترى إلا الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم. فقال سهل بن حنيف رضي الله عنه: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يضيعني الله أبدا. قال: فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر رضي الله عنه، فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزلت سورة الفتح، وقد رواه البخاري، وقد رواه البخاري أيضا في مواضع أخرى، ومسلم والنسائي، وفي بعض ألفاظه: يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أقدر على أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته. وفي رواية: فنزلت سورة الفتح، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأها عليه، وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لا نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال: يا رسول الله، أتكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. رواه مسلم. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا، فقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين. فقال لعلي رضي الله عنه: اكتب يا علي، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امحو يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسولك، امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي رضي الله عنه، وقد محى نفسه، ولم يكن محوه ذلك محاه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. ورواه أبو داود بنحوه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة فيها جمل لأبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا التي رآها في المنام، وهو أنهم دخلوا مكة وطافوا بالبيت وسعوا. هذا حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ففرحوا بذلك وظنوا أنه سيكون في هذه السنة. فلما صدوا يعني حصل عندهم انكماش، وهو أن تقولت لنا إنكم تدخلون مكة وتطوفون بالبيت كذا وكذا، أين هو؟ قال: متى قلت لكم؟ هذه السنة؟ لا، هذه السنة ما قلت لنا. فإذن السنون الآتية إن شاء الله فيها بركة، وفيها تدخلون مكة وتطوفون بالبيت وتسعون هكذا. وذهبوا إلى أبي بكر يعني وذكروا له ذلك، فقال لهم أبو بكر: ما قال لكم هذه السنة، إنما قال لكم ستدخلون، وستدخلون إن شاء الله، وفي العام القادم ستدخلون. هكذا قال أبو بكر، ميزان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أبي بكر يعني متوازنان كشيء واحد. قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين آمنين، على كونكم آمنين لا تخافون، محلقين رؤوسكم ومقصرين مقصر بعضكم وحالق بعضكم، لا تخافون يعني الكفار، فعلم ما لم تعلموا، فعلم الله ما لم تعلموا من مصلحة العباد والبلاد، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو صلح الحديبية يعني، أو فتح خيبر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالهداية أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ودين الحق، والدين الحق ليظهره على الدين كله، ليعليه على الدين كله ولو كره عنه وكله، وكفى بالله شهيدا يعني ليظهره على الدين كله. هذا يعني أسلوب عجيب، وهو أن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام ليعلو دين الإسلام على الأديان كلها. ما هو لإزالة الأديان كلها من الأرض بحيث ما في دين إلا الإسلام يعني، وإنما أرسله ليعليه على الدين كله. إذن من هنا نأخذ يعني مشروعية الجهاد إنما هو ليعلو الدين على الأديان غيرها، على الأديان كلها، وليس المراد إزالة الدين من الأرض، وإنما يعني إعلاء كلمة الله فوق كلمة الشرك والكفر. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت، فأخبر أصحابه رضي الله عنهم بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام، فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل، وقع في نفوس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء، حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا حدو القدة بالقدة، ولهذا قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذا لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء. وقوله آمنين أي في حال دخولكم، وقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين حال مقدرة، لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين، وإنما كان هذا في ثاني الحال، كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين في الثالثة أو الرابعة. وقوله لا تخافون حال مؤكدة في المعنى، فأثبت لهم الأمن حال الدخول، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة، فأقام بها ذا الحجة والمحرم، وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه، بعضها عنوة وبعضها صلحاء، وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر، وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم، ولم يشهد أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم، وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يغب منهم أحد، قال ابن زيد، إلا أبا دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، ثم رجع إلى المدينة. فلما كان في ذي القعدة من سنة 7 خرج إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي، قيل كان 60 بدنة، فلبى وسار وأصحابه رضي الله عنهم يلبون. فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه بالخيل والسلاح أمامه،

إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قوته. ورواه المسلمون والنسائي من طرق عن سفيان بن عيينة به. وروى أيضا عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفرد به البخاري دون مسلم. وروى البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. قال: فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن أقام بها ثلاثة أمروه أن يخرج فخرج، وهو في صحيح مسلم. وروى البخاري أيضا عن البراء رضي الله عنه أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: لا نقر بهذا، ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمح رسول الله. قال: لا والله لا أمحك أبدا. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه، وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. قال: فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علي رضي الله عنه فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة رضي الله عنهما تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم. فقال علي رضي الله عنه: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر رضي الله عنه: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد رضي الله عنه: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر رضي الله عنه: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا. قال علي رضي الله عنه: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. انفرد به من هذا الوجه. وقوله: فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال: فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموه أنتم، فجعل من دون ذلك أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا، وهو صلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عدوه وعلى سائر أهل الأرض: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل، ليظهره على الدين كله، أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين. وكفى بالله شهيدا أنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ناصره. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله حقا لا شك ولا ريب ولا تردد فيه في ذلك. والذين معه أي أصحابه الذين معه أشداء على الكفار، صفتهم أشداء على الكفار، للكافر أشداء شديدين رحماء بينهم، أما فيما بينهم يرحم بعضهم بعض، هذه صفتهم. تراهم ركعا سجدا، ترى بعضهم راكع وبعضهم ساجد في الليل، هذه طول الليل يفعلون ذلك، يبتغون فضلا من الله، على كونهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني بذلك يبتغون وجه الله لا أمرا دنيويا. سيماهم في وجوههم أثر سجودهم في وجوههم، أثر في وجوههم وعليهم علامته من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، هذا مثلهم صفتهم في توراة موسى عليه السلام، هكذا نص عليه. ومثلهم في الإنجيل، أما في إنجيل عيسى عليه السلام مثلهم كمثل، يعني في الإنجيل كزرع، كمثل زرع أخرج شطأه، أخرج فراخه، أخرج ذلك الزرع فراخه فاستغلظ أي غلظ، يعني فاستوى على سوقه على ساقه، استوى إلى السماء، يعجب الزراع، على كونه يعجب الزراع الذي زرعه يتعجب من حسن منظره، ليغيظ بهم الكفار، أي إنما شبههم بذلك ليغيظ الله بهم الكفار. أخذ الإمام مالك رحمه الله إن هذا النص على تكفير الرافضة، لأنه قال ليغيظ بهم الكفار، وهم الذين يغتاظون عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم ويشتمونهم، فلذلك قال هؤلاء كفار، لأن الله نص على ذلك فقال ليغيظ بهم الكفار، وهذا استنباط عجيب. قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أجرا كبيرا. نعم. يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مبتدأ وخبر، وهو مشتمل على كل وصف جميل. ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه صفة المؤمنين، أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.